الإعادة والكفر. أي والله رجاء علشان خاطر النبي هذا الله يرجع وبهذا الأسلوب وأن اخترناك. الله يا سلام. ايوه والله كده يا مهندس. استنى القران. الله اكبر.